الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 115: كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: في أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في رشيه إلى أنصاف أذنيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم بالأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيره. تبنى الشمس من الناس في الموقف ويعرقون في مقامهم، ذلك يعرق الواحد حتى يبلغ العرق أنصاف أذنيه ويلجمه إلجاما. والعرق يصيب الناس على قدر ذنوبهم، فالمسلمين منهم يعرف بعضهم إلى كعبيه وبعضهم إلى أنصاف ساقيه وبعضهم إلى ركبتيه وهكذا. لكن كل إنسان بحسب حاله، الذي يحصل لهذا لا يحصل لذا، وإنما يحصل للشخص صاحب الذنوب وغيره إذا كان إلى جنبه رجل مؤمن ليس له ذنوب كبائر، فإنه لا يصيبه شيء من عرق الآخر ولا من كرب الآخر، لأن الشمس تبنو منهم على قدر ميل. والأقرب أن الميل مراد به ميل الأرض، لأنها الآن كما يقول أهل الفلك تبعد عنا 93,000,000,000 ميل، ومع ذلك إذا انصب علينا لهبها وحرارتها فإنا لا نستطيع ذلك. كيف صفة الأرض والحساب من الكتاب؟ قال الله تعالى: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أما كنتم تعملون. ووضع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: واتبعهم إنهم مسؤولون. الآيات وإليها كثير. الناس يأتون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة فيسألهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نوكش الحساب أجل. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله بصر يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة ويقال له: أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: بس سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: لقد سألتك ما هو أول من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك لي شيئا فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا زلزله ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى على وجهه. واتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيكرره، ثم يقول: إني سترت عليك بالدنيا وأنا أقرها لك اليوم وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يتولى حساب المؤمنين بالستر، بحيث أنه يضع كنفه على المؤمن ويكلمه، ثم بعد ذلك يقول له: سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر أو المنافق فهؤلاء ينادون على رؤوس الأشهاد: ألا أولئك الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكافرين.